مرسلات مستعينين شبه المستعينين أو إيش المرسل عند أهل الحديث ضعف عند أهل الحديث والقاطبة قاطبة لكن أهل الفقه منهم من يأخذ بالمرسل ومنهم لا من لا يأخذ بالمرسل فصواب أن تصحيح الحديث وعدم تصحيحه لا يرجع فيها لأهل الفقه إنما ينبغي الرجوع فيها لمن لأهل الحديث فمرسل سعيد مثل مرسل غيره إذا انفرد إذا ما فيش له شاهد لكن مرسل سعيد ليس كمرسل الحسن مرسل سعيد ليس كمرسل الشعبي الشعبي أدرك الصحابة شافهم جلس أنس بن مالك لكن لم يسمع منهم قالوا لأبي داود ولا حرف قالوا ولا حرف أبي عبيد الأجري يقول أبي داود سمع منه قالوا ولا حرف وقبل مدة يعني الناس لا ينتبهوا إلى إرسال الشعبي بعض المحققين لا ينتبهوا إلى إرسال الشعبي عن أنس أنه لم يسمع منه فحديثه عنه منقطع لكن مرسل سعيد بقول الشافعي هنا نقطة بقول يعني تعقبت أكثر فوجدتها موصولة من جانب آخر من هنا قال الإمام الشافعي إنه مرسل إذا المرسلات ضعيفة عند الشافعي وقرر هذا في كتاب الرسالة وقرره وكما قرره الحديث أن المرسل ضعيف لكن قال مرسل سعيد نقبله بشروط الشرط الأول إذا كان قد صح من طريق آخر موصولة ولو كانت الصحة لا تصل إلى درجة الدرجة العليا ثانيا إذا ثبت وجود فتوى موافقة لما أرسله سعيد يعني الصحابي أرسل الفتوى فنأخذ به وهذا الأخذ به ثقة أما أن يكون مرسل سعيد نقول يعني ضعيف هذا هو والإرسال في الحقيقة ضعف أخذ به المالكية المالكية يأخذون بالمرسل وقال أولا ابن عبد البر في مقدمة التمهيدان ينتصر لهم لكن ابن عبد البر محدث فيغلب عليه الحديث فلم يستطع أن يغير ما مقرر ما هو مقرر عند علم الحديث في رد المرسل بخلاف الأحناف الأحناف يأخذون بالمرسل والحديث عندهم شأنه أضعف من غيره ولذلك المرسل ضعيف قصدك الشيخ ناصر رحمه الله يا شيخي ما من عالم ما في عالم في أمتنا نقول هذا لنا إلا أن ثبت كذبه أو زندقه نعوذ بالله أن نثبت على الشيخ ناصر كذبنا وزندق نعوذ بالله هذا لا يقولها إلا جاهل فنحن لا نرد قول رجل ولا حديث رجل إلا إذا ثبت أنه كذاب أو ثبت أنه يعني لا يؤمن بالإسلام فالشيخ ناصر عالم يؤخذ من قوله ويرد هل كثر خطأه يعني صحيح ابن صحيح ابن خزيمة ابن خزيمة راح جمع أحاديث قال هذا صحيح الضياء في المختار اختار أحاديث جودها على طريقة مستدرك الصحيحين لأبي للحاكم فهل كثر خطأه بحيث نقول إن الأصل أو مثل الترمذي الترمذي قالوا كثر تصحيحه للأحاديث الضعيفة ولذلك لما بصحح ضع يدك على قلبك تأخذ منه إذا أخذت مسرعا ولكن عادة تتوقف فيه خاصة إذا حكم بالحديث على الحديث بالحسن فقط أما إذا حكم بالصحة فالأغلب تأخذ به أما إذا حكم بالحسن فتتوقف فيه لأنه متساهل المستدرك تضع يدك على قلبك تقول روى الحاكم المستدرك قال على شرط الشيخين حتى ولو وافق الذهبي لأنه في الحقيقة موافقة الذهبي كانت في بداية الطلب وذلك كثرت الأوهام والأخطاء فيها وهو مختصر كان معلق تعليق يسير ويقال أن له يقال أن للذهبي كتابا مطولا في الاستدراك على المستدرك أو في تلخيص المستدرك هذا مش استدراك ترخيص المستدرك هل الشيخ ناصر لا يؤخذ منه تصوير ولا تضعيف هذا ما يقوله طالب علم منصف الشيخ ناصر له صواب وله خطأ وصوابه كثير وخطأه قليل لكن في الحقيقة أقول لكم كما قلت إنه إذا خرج الحديث عن الصحيحين فإن تصحيحه يحتاج إلى تأني. وأقول هنا مع الشيخ ناصر إن الحديث الذي حكم عليه الحفاظ الأوائل بالنكارة أو الشذور أو البطلان ثم يأتي الشيخ ناصر ويصححه، هذا الحديث لقبول تصحيح الشيخ ناصر به يحتاج إلى إعمال نظر وتدقيق. هذا الذي أقول، هذا حكمي فيما أقرأ للشيخ ناصر. يعني أنا قبل ما أخذ، إذا طبعا بلا شك كتب الشيخ ناصر لا يستغني عنها طالب علم، هذه نقطة ذكرتها لأنها تذكر كثير من الكتب المخطوطة التي اطلع عليها وذكرها، لابد منها، يجمع أقوال العلماء كتاب من كتب أهل العلم لا يستغنى عنه. لكن أن نقول لا نأخذ منه بالكلية هذا باطل، نأخذ بالكلية خطأ. فكيف نأخذ منه؟ أقول نأخذ منه ما لم يثبت أن المحدثين الأوائل قد خالفوا، فحينئذ إذا خولف من قبل الأوائل يراجع، هذا مراجع دقيق. ولذلك أنا كما ترى هذه النماذج التي ذكرتها حرصت أن أذكر لكم أقوال أهل العلم بالتفرد والنكارة وهو إلى آخره، لتروا كيف خالف الشيخ خالفهم مع أنه ذكر هذه الأقوال في المخالفة وجود ما لم يجوده الأوائل. هذا الجواب، وهذا أمر طويل، لا يوجد قاعدة تضبط المسألة. يقول الحاكم متساهل في التصحيح، الجواب نعم، لكن هل معنى ذلك كل حديث صححه الحاكم أو حسنه لا نلتفت إليه؟ لكن متساهل. وهكذا الشيخ ناصر يخالف الأثبات الأوائل، يخالف علماء العلم، ويخطئ كثيرا في مخالفتهم، فيخطئ كثيرا في هذا الباب، في هذا الباب. أما أنه يصح ما صح الأوائل فلا بأس. نعم. كيف يعني؟ أنا قلت في القواعد، أنا قلت ما له قواعد، شو غبيه أم لا؟ هذا ما يقول عالم يشوفك. لا يكون الأمر علما إلا بالقواعد، مستحيل فيه قواعد. لكن لأمران، مشكلة قالوا عنه كالسحر. ليه؟ لأنه إما أن تقصر عبارة المحدث عن البيان وهذا قليل، وإما أنه نفس السامع لا يفهم ما يقوله. لأنه جالس بيحكوا عمرو الصغير وراح ناس مش فاهم ماذا يقوله. فالذي ليس له خبرة بالرجال وليس له خبرة بالأسانيد، إذا سمع أهل الحديث الذين يتقنون علم العلل رأى حديثهم ماذا كسبح، لا يدري كيف جزموا كيف حكموا. أما ليس له قواعد، من أدق القواعد، مش من أدق القواعد تكون المصائب. فهمت أستاذي؟ ما أجل ما خوفتك، لكن كلمتك هالتني خطيرة، كأنها ضربت يعني ضربت عصاه. أن يقال لعلم العلل ليس له قواعد، له قواعد دقيقة، لكن هذه القواعد إيش بدي أقول لك؟ ألا هل تستطيع أن تميز أنت بين الأسود والأبيض؟ تستطيع؟ تستطيع أن تميز لو جبت لك الآن صورة من الكوبي للجنيه الاسترليني، جبت لك جنيه الاسترليني صورته بالآلة التصوير وقلت لك ميز بينهما مين الأصلي؟ تستطيع ولا تستطيع؟ تستطيع. خايف مني؟ جبت لك 10 جنيهات أصلية وعشر جنيهات الآن مصورهم بكوبي، كوبي عادي بتميز ولا تميز؟ بتميز. انت بدك تعمل زي اللي صور فوق الحمار وارسل الصورة لأهله لأنهم لا يتخربوا على اللي فوق. مبين انت اللي فوق. فالتمييز بين هذا وهذا. لكن لو انه مثلا الجنيه الاسترليني او الدولار مصنوع من ايران، يعني دقيق دقيق دقيق جدا وهو مزور، للتفريق بينهما، هل يعادل التفريق ما بين اللي صورته كوبي وهذا، ولا هذا يحتاج الى من؟ الى خبير متخصص. انت تقول يا رجل والله ما اتحير، والله هذا سيء، هذا يا ابن على شو الفرق؟ ليه جنيه وهذا جنيه؟ يقول لك شو بدي احكي لك. وشو بدي احكي لك، هاي انت بتقول انت تقول. فهو لانه صيرفي متقن حاذق فيستطيع ان يفرق بين الزيوف وبين الاصل. اذا كانت العلة المرض في الزيوف ماذا؟ خفية جدا جدا، صحيح. لكن هل هذا مثال واضح ولا مش واضح؟ تماما. لكن هل للتفريق مع دقته وانه يمكن اغلب الخلق لا يعرفه؟ والدليل ان العوام يمسك المزور ويمسك العادي وفكر دليل وبيمشي. وممكن حتى الرجل اللي بيعه لا يختبرها، لابد من ماذا؟ يقول لك لا، حتى انا ما بتنفع، لابد اوديها على الالة، اوديها على الالة وهي تختبرها، لانه هذه يقول لك تحتاج الى خبرة عالية او الى دقة متناهية. هل معنى ذلك عدم وجود القواعد في التفريق؟ موجود، لكنها لخفاء العلة لخفائها جدا تحتاج الى طيرفي ناقص. فلما الحديث ايه؟ واذا حديث رجال صحة، هذا ثقة هذا ثقة هذا ثقة، فانت بتروح تقول هذا حديث صحيح، يقول له لا ايش فيه؟ فهذا يأتي الطيرفي المعلل عالم العلل فينتقل. واضح الصورة؟ عم تقول مش قواعد؟ ما فيش، هذا علم دقيق جدا مرتبط بجهود علماء نعم. طب يا شيخ انا ما ذكرت هذا، عادي جدا يعني عند اهل العلم، هذا فقط عند الجهلة يهوش على المرء. سأل الاخ يقول يعني عرف ان الشيخ ناصر ضعف حديثي صحيح مسلم، هذا ليس بمستنكر، هذا ما دام بفضل القواعد العلمية الإمام أحمد عرض عليه البخاري كما ذكر ابن خير الإشبيلي، وهذه راح يصح فيها ناس كثير وين موجودة، لأنه من الكتب الخفية. ابن خير الإشبيلي في كتابه الفارس فارسته أي برواية مروية عن الشيوخ ذكر أنه البخاري عرض كتابه على الإمام أحمد واستنكر ثلاثة أحاديث. الدارقطني في التتبع انتقد على البخاري وعلى مسلم، أبو مسعود الدمشقي انتقد، فهذا ليس الأمر مستنكر. ولكن فأن ينكر حروفا العبد الفقير وأنا الساعة درم بعضي، هذا ينكر حديث البخاري ينكره هو أجزم خطأ شريك بن عبد الله بن أبي نمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج بروحه أسري بروحه، هذا صحيح وأخطأ فيه الراوي. وأذن بحديث في صحيح مسلم أنها خطأ، مثل صلاة الكسوف أنه ركع ثلاث ركوعات صحيح مسلم، وأن ابن عباس روى أن رسول الله تزوج جويرية وهو محرم، هذا غلط ولو في صحيح مسلم. لكن كيف هذا بكلام أهل الحديث بضبط أهل الحديث؟ فلا يستنكر أن يضعف الرجل حديث في صحيح مسلم البخاري، ولكن بقواعد أهل العلم، بقواعد أهل الزندقة. مش يجي واحد زنديق لا بخاري ولا مسلم، يجي واحد رافضي لا يجي بخاري ولا مسلم، لا قواعد دقيقة. وما دام انه هذا اجتهاد بشري لابد ان تقع في هناك، فالبخاري مش قرآن، فالمسلم مش قرآن، جهد عالم التصحيح فقد يخالفه غيره. هذه مقدمة مهمة جدا حتى لا يظن انه كل ما واحد جاء وخطأ حرفا. طبعا احنا لا يوجد حديث في البخاري، انتبهوا هاي نقطة مضطر، لأنه بلاش يظنون أنه يعني نتكلم هيك فقط كلام خطأ، لكن للعلم لا يوجد حديث في البخاري أصله ضعيف، لكن تستنكر عليه ماذا؟ حروف وكلمات. يعني حديث الإسراء حديث صحيح صحيح، ماذا استنكر على شريك بن عبد الله بن أبي نمر؟ ماذا استنكر عليه؟ أنه غلط بأنه قال أن رسول الله قد أسري به وأرجى به وهو نائم، فالاستنكار وين؟ هذا الحرف، لكن الحديث ماذا أصله؟ فقد يستنكر لفظ يعني الذي في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نجد هذا موجود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ غسل وجهه ثلاثا ويديه اثنتين في البخاري، ما هذا يصر بهذا الحديث أصله صحيح، لكن هذه اللفظة غلط فيها الراوي، وصى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل ثلاثا واثنتين. غسل ثلاثا وغسل اثنتين، يعني مرة توضع فغسل ثلاثا ومرة توضع وغسل اثنتين. فغلط الراوي، راح قال غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين. غلط هذا، وين جاء في البخاري؟ فالحديث اصله ماذا؟ صحيح، لكن غلط في هذا الحرف وهو في البخاري، فهذا لا يستنكر. لكن فقط مسألة مهمة جدا، للأسف يعني الشيخ ناصر توسع في تضعيف هذا السند، والصواب أن أبا الزبير صحيح هو المدلس، ولا أحاديث أرسلها، حديث قليلة جدا أرسلها عن جابر، لكن لا نجعل هذه الحديث القليلة المعروفة عند العلم نجعلها أصل ونذهب ونعود. فرد أحاديث وضعف أحاديث من طريقة الزبير عن جابر بحجة أنه أبو الزبير هذا ذكره ابن حجر في طبقات المدلسين في الطبقة الثالثة، وهي طبقة يعني لا يقبل إلا بتصريح التحديث. ويقصد أن يعني لا يستنكر على الرجل أن يضعف حديثا مهما كان، ولكن يستنكر عليه أنه يعني أن يتمادى في ذلك بغير قواعد أهل العلم. فأنا من الذي ما أنكره عليه هو أنه تجرع في رد هذا السند في مسلم، وقد أكثر مسلم من ذكر هذا السند حديث أبي الزبير عن جابر، أكثر مسلم منه. البخاري روى له روى له في هذا، ولكن لم يروي إلا مع تصريح التحديث، لكن مسلم أكثر رواية أبي الزبير عن جابر بالعنعنة، معناه سمع منه، لكن بعض الأحيان لم يسمع منه، إنما سمع من غيره. وأظن أن غيره محمد بن قيس، لا اسمه سليمان بن قيس اليشكري، روى أحاديث، أو في الحقيقة ليس من سليمان، هو الحديث من سليمان بن قيس اليشكري، لكنه أخذ أبو الزبير نسخة سليمان بن قيس اليشكري من زوجته. فحديث يسيرة معدودة فلا ينبغي. ثم هناك من كتب من أهل الحديث ب الكثير في هذه المسألة، لا بأس، هي قصة طويلة لكن هذه قواعد. نعم نعم شخنا في موضوع فقهي كيف يخطئ الفقيه، جايني آخر النهار، لأنه حقيقة قصة طويلة، وأحب هاي أصوليا نعرف الأخوة كيف يخطئ الفقيه المخالف للجماعة، بل كيف كما ذكر ابن تيمية كيف يمكن للرأي الذي يخالف الإجماع أن يشتهر بحيث إجماع الصحابة يصبح هو الغريب. هذا يقع، يعني اشتهر في الأمصار أن تارك الصلاة مش كافر إلا بالجحود، بالرغم من الصعب أن الصحابة مجمعون على كفر تارك الصلاة، كيف اشتهر هذا؟ هذا بدها الشرح. الشيخ ناصر أخطأ لقواعد لقاعدته، أما كيف يخطئ فهذا مأخوذ من أصوله أولا، ولأن الشيخ ناصر قصة الإجماع لم يعملها بالرغم أنه رجل أصنع عمره بالعلم، لكن في الأصول على قده، يعني ليس كالحديث معرفتي بالأجزاء والمسانيد والروايات لو تتبع، لكن في الأصول ما رأينا بعض الأخطاء. ف لما سمع كلمة من ادعى الإجماع فقط، أقول لك قصة مثلا، نحن نقول إن الإجماع على قسمين، ابن الخطيب الوزيري قال ثلاث أقسام ما بيهمناش، وخلينا نقول قسمين كما قسم ابن تيمية، ولكن هو الحقيقة ثلاث أقسام عند التدقيق بإطلاقات العلماء. ذكرت هذا في مقدمة قراءتنا للأوسط. الإجماع لا هو الإجماع اليقيني، وهذا هو إجماع الصحابة، وهذا مقطوع به مخالف كافر لمن وصل إليه، وهذا لا يمكن أن يكون إلا به نص، يعني ما ثبت أنه هناك إجماع إلا ومع وجود ماذا؟ نص. وقل قائل طب ما فائدة الإجماع موجود النص؟ في فائدة، حرمتم لا يجب أن تخالفه، وقوى النص، وشرحنا في الخطبة قيمة الصحابة مع النص. هناك إجماع ثاني هو الإجماع الاستقرائي الظني، وهذا إجماع استقرائي مش مقطوع به ظني، ممكن يأتي العالم يقول والله أنا دخلت ورحت على مصر ونزلت على الحجاز ومريت على العراق وجدتهم كلهم يقولون كذا وكذا، قد يكون قد فاته، فهو الإجماع ظهر له بماذا؟ بالاستقراء، قد يكون قد فاته علماء. هذا الإجماع استقراء يمكن للمرء أن يخالفه، يمكن، من الذي علم النص؟ الآن قد يقول قال هاي ابن القيم دقيق فيها لما ذكر موضوع الإجماع في أدم وقائم، قال إنه الإجماع الاستقرائي يجب استصحابه حتى يأتي المخالف. واحد يقول كيف أنا أفرق بين اليقين والاستقرائي؟ بدأ ابن عبد البر قال لي أجمعه، فكيف أنا أعرف إنه هذا إجماع استقرائي ولا إجماع يقيني؟ نقول الأصل أن تستصحبه أنه إجماع يقيني حتى يأتي المناقض، حتى يأتي المخالف. فهمنا؟ ما بيصير انك انت وقد علمت ان الاجماع الاستقراء هو الاغلب، وكلمة الامام الشافعي التي نسبت كثير لامام احمد وهي لاحمد، لكن العلم الشافعي فيها عندما قال من ادعى الاجماع فقد كذب، ونشرها وشرحها كثيرا في كتابه الرسالة. فلما سمع الشيخ ناصر من ادعى الاجماع فقد كذب، فهو بدل ان يبحث عن الناقض صار يجرؤ في نقض الاجماع دون ان يعلم الناقض. اضرب لكم قصة، انا معي انا سألني انه طبعا واحد سألني انه والله احنا اثنين شركاء بالمال ودخلنا استأجرنا او اشترينا سيارة او محل ونحن شركاء شركة العيان، يعني يعاون كل بعضهم بعضا وهي شركة مضاربة لان الاثنين كذلك ماذا يشتغلوا. فقال احنا اثنين ثم فرغنا احدنا ليشتغل في هذا الذي اتفقنا على شركته، فهل يجوز لنا ان نعطيه اجرا يعني 50% 50% الربح، لكن هو يشتغل فنعطيه اجر ماذا؟ اجر المشتغل. انا قلت هذا لا يجوز، حرام، وهذا الاجماع. ومين لا ذكر الاجماع؟ ذكر الاجماع من يتوقع في ذكر الاجماع ذكره. يكفي ان اقول لكم ذكره ابن تيمية في كتاب الحسن، ذكرت هذا في خطوة ستة الدرس، ذكره النووي، ذكره اصحاب المذاهب الاجماع. فالرجل راح رفع التلفون يا شيخ كذا وكذا وكذا، قال يجوز. ذكرت الرجل وافقت هوا وقال للشيخ ناصر كذا وكذا، تلفون يا شيخ انت قلت كذا وكذا، انك اجزت للرجل بفرض درهم، لما قال لو فرض له درهم واحد مذكور هذا عقد باطل. وذكر المغني الاجماع، الاجماع كذلك ذكره المغني في ابن قدامة المغني، فقال نعم هذا قلت هذا مخالف الاجماع، انا ما يهمني انه اخطأ، يهمني كيف هو يسكن. قلت ولكن هذا يخالف الاجماع والاجماع مذكور في كذا وكذا وكذا وكذا، ليس كل إجماع مقطوع به. صحيح ليس كل إجماع مقطوع به، لكن أين الناقض؟ أنا نقلت لك الإجماع، قلت لك فلان من الثقات والكبار الذين يتوقون في ذكر الإجماع مثل ابن تيمية وابن قدامة يتوقون في ذكر الإجماع، جيد. قال من أنت تعرف أنه من ادعى الإجماع فقد كذب، جيد، لكن أين الناقض؟ يجب استصحاب الإجماع الذي ذكره العالم حتى يوجد الناقض. هو عمله بهذه الطلاب الطريقة، يعني مثلا لو قيل له والله الإجماع على ذلك، فهو لأنه من دعا الإجماع فقد كذب، أين الناقض؟ فهمنا؟ ويقع فيها الشيخ ناصر في هذا الباب. نعم. ايش الأسئلة يا متواطئون؟ في أسئلة ليس في باب الحديث. يقول الحمد لله وحده، جاوبها ولا ليست في الباب؟ جاوبها ولا بلاش؟ شو رايك انت؟ رايك بهمني جاوب ولا جاوبها؟ الحمد لله وحده. شيخ انا الفاضل تعلمنا منكم ان الشرط الفاسد في العقد ياتي عليه بالبطلان، وهو كما قلتم قول الجمهور، واستدلتم على ذلك الحديث عائشة كل شرط ليس في كتاب الله في الرباط. قد سمعنا بعضهم يرد على هذا ويقول ان ابن عبد البر والشافعي قبله قد قال صحة العقل مع وجود الشرط الفاسد فيه، فافيدونا بالصواب رحمكم الله. على السؤال الاول. السؤال الثاني، هل ابن الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلم بقول الكفر عهد اغتيال ابن الاشرف؟ السؤال الثالث، ما هو قولكم في من يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرد اصحابه بعقد صلح الحديبية ويعلم ان احكام الكفر هي التي تجري عليهم؟ فقط واحد واحد للاهون في الاشد، وان كنت قد سعد، لكن اخطر الاوائل الثانية، يعني الاول مسألة فقهية وسأبين. لكن الخطير هو السؤال الثاني والثالث، أن يقول قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لمحمد المسلم رضي الله تعالى عنه أن يقول الكفر لكعب بن أشرف في حادث اغتياله. حقيقة انتشر الاستدلال بطرق أصحاب الجرائد، يعني يا حاضر له فيلم سينمائي عن الصحابة، يا سامع حديث خطبة جمعة، لكن ما اسمه نراهم كثيرا. يعني الآن لو جدتك جئت إليها قل يا جدتي يجوز البيع، يقول لك ما هو مش النبي قال يعني اسعى يا عبدي وانا بسعى معاك. وش ما كيف وين ما فيش يوم قال فلجدتك وامك، او يا ابني ما مش النبي قال انقب الارض صلي الفرض وانقب الفرض وصلي الفرض وانقب الارض. هذا كلام خطير، كلام خطير. العلماء لم يكونوا يجيزوا لانفسهم يا اخوه، هي قضيه خطيره. لا يمكن، لا يجوز للمرء ان يستدل، كان العلماء لا يستدلون بالحديث حتى يثبتوا ضبطه ولفظه، لانه لفظه واحده بتغير كل شيء، لفظه شيخيه. انتوا تصوروا ذكرت لكم بين حال بين قوله فما ادركتم اذا اتيتم الى الصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون، ولكن عليكم بالسكينه والوقار، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فقضوا، فأتموا فقضوا. شوف الكلمة أتموا وقضوا، والعلماء يتفرعوا أتموا وقضوا. لا واحد ثاني لا تحبوا صلي كيف الحديث ماذا أفعل؟ الألفاظ لها دور خطير جدا، لا تكون حديث خاصة قضية الدين، وثاني قضية متعلقة بالتوحيد. أجمع أهل العلم جنائز محمد بن مسلمة قالوا يا رسول الله إذا لي أن أقول فيك قولا إذا أجازه الكفر. راح محمد بن مسلمة وحكى كلام معه وسب على النبي، وكأنك أنت في قصة أبي زيد الهلالي. أحضر الألفاظ، اضبط المسائل بقواعدها. شيخ الإسلام يقول أجمع أهل العلم. طب كيف نوفق قتل محمد بن الأشرف ضرورة ولا حاجة حسب قواعد الأصول؟ حاجية ولا ضرورية؟ ليس ضرورية، يعني ممكن المسلمين يعيشوا وينتصروا وتكرم حياتهم ولا يتأثر دينهم بالإزالة، ولا حياتهم بالنقض، ولا أعراضهم بالإفساد من غير قتل محمد بن أشرف. هم من قتل كعب بن أشرف ممكن يضروا، إذن هو ماذا؟ حاجية، يعني عمل ماذا؟ قليل. حتى محمد بن واسع لما قتل اللي يطلع آخر اسمه ابن باب الحقيق، ما فعلوا الصعبة إلا ماذا؟ ما فعلوا لماذا؟ من أجل أن يسابقوا الأنصار على فعلهم. وهذان الحيان من الأنصار كان كفر سيرهم، هكذا يقول هذه. كان لما قتل محمد بن مسلمة قتل كعب بن أشرف، فقال محمد بن مسلمة وقال بدنا ندور على واحد زي كعب بن أشرف ونقتله. فإذا هو فقط تنافس في الخيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كعب بن أشرف؟ لو كان واجبا لقال لهم اقتلوه يحرضهم عليه. قال شيخ الاسلام واجمع اهل العلم على ان الكفر لا يجوز للحاجة والضرورة، انما الله جاز الكفر لماذا؟ الا من اكره. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لمحمد بن مسلمة ان يكفر بغير اكراه؟ والإجماع منعقد على أنه لا يجوز الكفر إلا للإكراه، لا يجوز للضرورية ولا للحاجة. لكن كما قال ابن حجر ونقلها أحمد شاكر في كتاب كلمة حق، من كما قال ابن حجر في الباب، من تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب. اتصور أبو قتادة الآن بده يتحدث لكم عن اللغة السنسكريتية، شوفوا الله معاي عجائب. فهكذا للأسف محمد بن مسلمة قال يا رسول الله انتبه، هل قال إذن لي أن أكفر بك؟ إذن لي أن أسبك؟ إذن لي أن أسب دينك؟ قال إذن يا رسول الله، ولكن إذن لي أن أقول قولا. يقول قول الصحابة يقرون أنه مش قول، يعني روح اكفر. والدليل أنه لما راح عنده لم يقل كلمة باطلة، لكنه عرض. وهذا فقه، هذا كلام صحابة. يقول شو دراس صحابي انه ما أذن له الكفر؟ هذا صحابة يعلمون دين الله ويعلموا متى يجوز الكفر وما لا يجوز. فلما راح عند كعب الأشرف قال له يا كعب جاءنا هذا الرجل فعنانا فأعنتنا فأرهقنا. شو الكلام اللي كلام غلط ولا باطل ولا صح؟ ما عريض هذا فهم منه انه هذا فيه الدين النبي بده يخرج منه، لكن لا القصة انه بالفعل جاءهم هذا الرجل محمد رجل ولا مش رجل. نعم ان يقولها الرجل ليسب على رسول الله تكون حينئذ نسب مثل ما قال نبيكم. ماذا قال الرجل لخالد بن الوليد؟ قال ان نبيكم هذا. قال له خالد رضي الله عنه نبينا؟ تفهم منها انه لانه هذا امبارح كان مرتد والبارح استتابه، فلما قال نبيكم فهم منه انه هذا لسه رجل لا يقر بنبوته. قال اقتلوه. لكن لو ان رجلا قال ان نبيكم واحد مدرس شيخ يا قوم ان نبيكم يقول هذا فيفهم منها انه لا يؤمن. فهمتم هذه الفاظ تعريض. فرجل يقول ان هذا الرجل قد جاءنا فاعنتنا فاعنانا فارهقنا، الفاظ وردت، ويطلب من الميراث، هل لا اعطيتنا؟ ولا كفر ولا سب ولا شتم، معاريض. فهذا منها المقابل انها فيها الكراهه لدين الله، والالفاظ بذاتها ليس فيها الكراهه. فهمتم؟ الكفر هذا مناقض لما اجمعت عليه الامه. النبي صلى الله عليه وسلم اذن لكان الاشرف لمحمد بن مسلم رضي الله تعالى عنه ان يقول الكفر. فهمتم؟ فهمتم هذه المساله؟ ما اعوذ بالله. عشان هيك صاروا يجوز ان يكفر المرء، صاروا يفتون اللي رايح يطلب لجوء مشان يغير لجوء من بريطانيا للجوء لكندا يلبس الصليب. ولا يجوز الكفر الا بالاكرام، ما يجوز يلبس الصليب ويجوز انه يحمل الانجيل ويقول انا كافر. لا بس لمجرد انه يغير لما يركب سيارة موديل 70 صار يركب سيارة موديل 90 واجازوا له. الثانية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام كأن الناس يتحدثوا عن مثل قولهم اجاز يوسف عليه السلام كان وزيرا عند كافر، يعني كأنهم يريدون يقولوا ان يوسف كان يحكم بالكفر او انه بايع على الكفر او اقتمع على الكفر. أنت تتحدث يا قوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتحدث عن الصحابة، فقولهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرد أصحابه بعد صلح الحديبية ويعلم أن أحكام الكفر هي التي تجري عليهم، ما المقصود بكلمة أحكام الكفر تجري عليهم؟ الكلمة يأخذها بعضهم ليقول إذا يجوز هذه الكلمة. شوف الكلمة بالرغم هذه، هل الكلمة هذه موجودة في السنة؟ هذه الكلمة أن مع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحكام الكفر تجري عليهم، هل في السنة ولا اجتهاد؟ اجتهاد. فيمكن لرجل أن يقول معناها، وقد أراد هو أراد هكذا ربما، أنه معناها أنه يجوز للمسلمين أن يحكموا بالكفر، وبالتالي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم أن تجري عليه أحكام الكفر، أي أن تعلوه أحكام الكفر. مش هذا المعنى؟ هذا معنى وهو الذي مراد للأسف في الكلام. والمعنى الآخر اللي هو صحيح أن تجري عليهم أحكام الكفر، أي أن ماذا؟ أن يحكموا، أن يحكموا، أن يربطوا، أن يقيدوا الكفار. وهذا صحيح، يعني أن يأخذوا أين يضعوا وأنت الواضعينه السجن، يعني تجري عليه أحكام الكفر، أن يستأثر، أن يكون أسيرا لهم. هذا كلام صحيح وليس فيه شيء، وهذه هذا عقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. اما انه معناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اجاز للمسلمين ان تجري عليهم احكام الكفر وبرضاه، هذا مناقض لاصل الدين، مناقض لقوله صلى الله عليه وسلم لا ترى نارهما، مناقض لهذا كله. لكن اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقد النساء ما أجاز لما في ذلك من أمر خاص الله أنزله، ولا تفجعون الكفار لهم يحلون لهم. فأما الكفار ماذا أجاز تجري عليهم أحكام الكفر؟ ماذا معناه؟ يعني أن يحكموهم بمعنى ان يقيدوهم ان يربطوهم، فنعم. اما ان تجري عليهم احكام الكفر فبالتالي يجوز للمسلمين ان يعقدوا عقدا مع الكفار، وفي هذا العقد جواز ان يحكم الكفار يحكم الكفار المسلمين بحقيقة هذا في قول الكفر. وبالتالي ليس لنا على الدول انت راح تدرك الامم المتحدة لماذا غضبتم؟ لماذا تكسروا الدول لمجرد دخولها في الامم المتحدة؟ ودخول الامم المتحدة هي دخول هذه الدول لتجري عليهم احكام من؟ من قبل من الاسلام قاعدة من قواعد الدين، من قبل من المسلمين ان تجري عليه احكام الكفار قبل فقد كفر. واذا وقع هذا فانما يقع على وجه الاكراه، الكفر على وجه الاكراه فقط. السؤال هو الشر مع العقل. العقود عند والله ما هو يعني الاوائل ما فصلت، بس هذول ما فصلت فيهم اذا في شيء مستعدين. العقود عند اهل العلم تقسم الى قسمين، عقود معاوضات لازمة وعقود تبرعات جائزة. والحقيقة انا كنت اريد كل اسبوع حتى اريح حالي من موضوع الاصول بعد ان نقرأ في الكتاب ان نختار قاعدة فقهية وان نقرأها، قاعدة فقهية. ومنها هذه الحقيقة موجودة في سلام بن رجب في كتابه تحرير القواعد وتقرير تقرير القواعد وتحرير الفوائد، هذا معروف في كتب الفقه عامة. العقود قسمين، العقود تقسم الى قسمين. العقد الاول العقد الجائز. شو العقد الجائز؟ يعني الذي يستطيع الاخر ان يرجع فيه من غير ارادة الاخر او ان ينشئه من غير ارادة الاخر، مثل الهبة، مثل صدقة. العقد كم واحد بينشأ؟ بحاجة لاثنين ولا لواحد؟ هذه اسمها عقود تبرعات، قالوا هي جائزة. العقود الثانية تقسم اللي هي عقود يسموها عقود معاوضات وهي لازمة. هذا تفريق مهم. ليش؟ لأنه ثبت إنه العقود إنه الشر، وأنا لو بدل يسألني كان جبت الكتاب، هل الشر في العقد الجائز هو كالمحكور به هنا، أم لأنه لأن الشرط في العقد الواجب، أن الشرط أن الشرط في العقد الواجب الشر يؤثر في صحة العقد، ولكن الشر في العقد الجائز لا نذكر هل هو يؤثر أو لا يؤثر، سنبين الأمثلة وأنه لا يؤثر. تسمعوا في العمرة والرقبة، تسمعوا في الهبة، الهبة تعرفوها، العمرة والرقبة ما بتعرفوها، سنشرح لكم العمرة والرقبة. العمرة والرقبة عقدان جائزان. واحد يقول لواحد أعمرتك بيتي أن تبقى فيه حتى تموت أو أموت، هذا عقد جائز ولا بما فرقنا عقد جائز ولا عقد معاوضات لازم بين اثنين بيشتروا ببيع؟ النبي قال من أعمر عمرة، هذا عمرة، قال أعمره، قال من أعمر عمرة فهي له ولعقبه. هو اشترط، قال له أنا عمرتك البيت لما أموت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم شرطك هذا باطل، هو باطل البيت له لأولادك وفرجعش له بالمرة. فهمتم؟ الرقبة نفس الشيء، قال له اذا انا مت فانت حر، او اذا انا مت فهذا البيت لك. فباخذ البيت من وقتها قبل ان يموت الركبة. فسمي ركبة لماذا؟ لانه يرقبه، هذا عمره لانه اعمر يرقب حتى يموت، فحينئذ له ياخذه من وقته، فشرط لا قيمة له. ثانيا مثل قصة بريرة، بريرة رضي الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعتق، الولاء لمن اعتق. فلما الناس قبلوا ان ياخذوا مالا من الاعتق ليعتقوها وقالوا الولاء لنا، هذا العقد الذي نشأ من هي المعتقة عقد لازم ولا عقد بالهبة؟ بالهبة عقد لازم ام عقد جائز؟ عقد جائز، ولذلك شرطهم باطل لا قيمة له، ادفع المال وتم العقد وانتهت القصة. هنا الان هذه حتى نفهم قصة بريرة كيف هذا متفقين على ان العقد اللازم، على ان العقد الجائز، ان الشرط الفاسد فيه اذا الشارع افسده فلا قيمة له ويمضي. لماذا؟ لحصول المنفعة، لانه في منفعة. الان جئنا للشرط الفاسد اذا في اهل العقد اللازم. العلماء على قسمين وسأفصل لكم. قسم قسم العقود لثلاث اقسام، وقسم قسم العقود الى قسمين. هذا مبحث من مباحث الاصول اسمه مبحث الصحة والبطلان، الصحة والبطلان. واختلف اهل الاصول هل الصحة والبطلان مبحثان من الحكم التكليفي ولا الحكم الوضعي؟ انت تعرف شو الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي؟ مش احنا بنقول خطاب الله تعالى للمكلفين بالاقتضاء والتخيير والوضع، الوضع السبب الشرط المانع، فهل الصحة والبطلان من هذه ام من هذه؟ فاختلفوا، واغلبهم يضعونها في لانها نتيجة لا دور للمنشئ فيها، نتيجة الشارع يحكم بالصحة، كما ان الشارع وضع السبب، كما ان الشارع وضع المانع، كما ان الشارع وضع الشرط، فكذلك الشارع رتب حكم الصحة والبطلان. بس هذا الذكر. فالعلماء اختلفوا في في العقد لقسمين، قسم وهم الاحناف قالوا العقد يقسم الى ثلاث اقسام من ناحية الصحة والبطلان. قالوا عقد صحيح، عقد فاسد، عقد باطل. في الحج في فرق بين الفاسد والباطل، مجمعين الفاسد والباطل واحد، الصلاة الفاسد والباطل واحد، في العبادات لا فرق بين حج باطل وحج فاسد، صلاة فاسد وصلاة باطل، لا فيش فرق. متفقين على هذا، لكن العقود المعاوضات فرق ما بين الشرط الفاسد، ما بين العقد الفاسد والعقد الباطل. شو الفرق بينهم؟ الصحة هو الشرط، هو العقد الذي أجاز الشرع وصفه وأجاز أصله ووقع على إجازة الشارع بالأصل والوصف، مثل الزواج، الشارع أجاز الزواج فوقع على مقصود الشارع زواج رجل من أجنبية بعقد وبوجود ولي وبوجود الشروط وبحط المهر، فهذا شرط مكتمل لي شرط الشارع بالاصل وشرط الشارع بالوصف. الاصل ايه؟ انه الزواج نفسه جائز، وشروطه ثانية الوصف، انه تكون اجنبية، ما تكونش اخت امه، انه يدفع مهر، انه يعقد وجود شاهدين، انه يعقد الولي، وانه يضع المهر. اكتملت هذا العقد. ايش اسمه؟ عقد صحيح، كان اجاز الشارع بالوصف واصله ووقع على مراد الشارع بالاصل والوصف. اما العقود فهؤلاء الذين يقسموا قالوا الفرق بين الفاسد والباطل ان الفاسد يمكن تصحيحه بازالة سبب فساده، والباطل ما كان الفساد يرجع الى الاصل، مثل واحد واحد تزوج امه، بل لما تزوج امه هذا عقد غير صحيح، لا كيف نصححه؟ يمكن تصحيحه. واحد تزوج اختي وهكذا، من عقد الفاسد قالوا لا، صحيح بأصله، جاء عليه شرط فاسد يمكن تصحيحه بإزالة الشرط الفاسد. والأحناف كنت أقول فقط هو زفر، لكن بعدين وجدت في كتب الأحناف انه حتى الربا عندهم شرط فاسد، العقد فاسد. كيف؟ قالوا اثنين تبايعا بيعا ربويا، فهذا عقد فاسد. ما الفرق بينه وبين الباطل؟ بل الاصل عقد صحيح، البيع والشراء صحيح، ولكن في شرط فاسد.